الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة العشاء في رمضان، هل نصلي ركعتي السنة مع العشاء أو نكتفي بصلاة بعد صلاة العشاء أو نكتفي بصلاة التراويح عن السنة أو كلاهما سنة؟ الحمد لله، أما الاكتفاء بصلاة العشاء عن سنتها البعدية فهذا لا أعلم أحدا من أهل العلم قال به، لأن وقت السنة البعدية لن يدخل بعد، فإن العلماء قرروا أن السنة القبلية يبدأ وقتها من دخول الوقت إلى تكبيرة الإحرام وإقامة الصلاة يعني، والسنة البعدية تبدأ من بعد سلام الإنسان من الفريضة إلى خروج وقت هذه الصلاة. فكون الإنسان ينوي بصلاة العشاء أنها صلاة للعشاء وصلاة للسنة البعدية لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، لأن العبادتين لم تجتمعا في وقت واحد، فإن وقت السنة البعدية لم يدخل بعد، لأنه لا يدخل إلا بعد سلامك من صلاة العشاء، هذا أولا. وأما قولك هل أدرجها في صلاة التراويح، فأقول هنا حالتان، حالة كمال وحالة جواز، حالة كمال وحالة جواز. أما حالة الكمال فالأفضل ألا تبدأ في التراويح أصلا إلا بعد سنة العشاء، فالعلماء قرروا أن الأفضل للإنسان ألا يبدأ ولا يشرع في صلاة التراويح إلا بعد صلاته لسنة العشاء استقلالا، يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء بنية سنة أو الراتب البعدية لفريضة العشاء، ثم بعد ذلك يبدأ مع إمامه في صلاة التراويح، هذا هو الأفضل والأكمل والأتم. وأما إذا ثقلت نفس الإنسان وأراد أن يدخل سنة العشاء مع صلاة التراويح فهنا قد اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، فحينئذ لا حرج في ذلك في الأصح إن شاء الله، ولكن ينوي بها سنة العشاء وصلاة التراويح جميعا، فحينئذ يتحقق له الثوابان، لكن بفعل واحد، والعلماء رحمهم الله تعالى فضلوا فصلهما، لأنها المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى والأولى فصلهما، والله أعلم.